الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات، لا يزال كلامي متعلقا بشهر رمضان وما فيه من الخيرات. وقد ذكرت سابقا أن شهر رمضان هو شهر المغفرة، وهو شهر التوبة، وهو شهر التقوى، وهو شهر المجاهدة. تكلمت عن مجاهدة النفس في المرة السابقة، وذكرت أن أعدى أعداء الإنسان نفسه وشيطانه، بدليل ما رواه مسلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر قال: يا رسول الله، علمني كلمات أقولها إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أتيت مرجعك. فثبت بهذا أن أعدى أعداء الإنسان النفس والشيطان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يسلسل في شهر رمضان، كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وعلى ما أتذكر أنني سقت كلام الإمام القرطبي أو الإشكال الذي أورده الإمام القرطبي رحمه الله على هذا الحديث وأجاب عنه. قال: فإن قيل إن كانت الشياطين مسلسلة في شهر رمضان، فما بال هذه الشرور والمعاصي والآثام التي نراها في رمضان؟ فالجواب عن ذلك بأحد جوابين: إما أن المراد أن مردة الشياطين هي التي تسلسل، وإما أنه تسلسل الشياطين فعلا لكن تبقى النفوس الخبيثة والعادات القبيحة وشياطين الإنس. شياطين الإنس تبقى النفوس الخبيثة والعادات القبيحة وشياطين الإنس. دي مسألة يا أخوانا في غاية الأهمية. شيطان الجن يسلسل لكن شيطان الإنس لا يسلسل. وهل الإنس شياطين؟ نعم، قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد روى أو ورد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه من طرق يشد بعضها بعضا، ولذلك قال الحافظ ابن كثير: إسناد هذا الحديث جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وللإنس شياطين؟ قال: نعم، وهم أخطر على ابن آدم من شياطين الجن. أخطر على ابن آدم من شياطين الجن. يعني نحن نستعد لاستقبال الشهر، ليس بالطاعات ولا بالتوبة ولا بالغفران، ده لفصيل من الناس، ولكن هناك من يستعد لاستقبال الشهر بأربعين أو سبعين مسلسلا، مش عارف أربعين ولا سبعين مسلسلا، سبعين مسلسل يومي في رمضان. هب إن المسلسل مدته نصف ساعة، نصف ساعة في سبعين بخمسة وثلاثين ساعة. أنا مش فاهم، أنا في غاية العجب والدهشة من هذا الأمر. أن يستعد لرمضان بهذه الطريقة وبالفوازير. من الناس من يستعد حتى وإن كان يهمل المصحف طيلة العام، يخرج المصحف وينفض عنه التراب ويستعد لختم القرآن في شهر رمضان، مرة عن طريق التلاوة، ومرة حتى عن طريق السماع، ومرة عن طريق السماع في داخل الصلاة، صلاة القيام، ويبحث عن المكان الذي سيصلي فيه صلاة القيام، يبحث عن إمام مثلا يطيل في الصلاة، لأن السنة في صلاة التراويح، في صلاة التراويح أو قيام الليل عموما هو سمي بالقيام لطول القيام فيه. يعني من الناس من يستعد بهذه الطريقة، منهم من يبدأ في تجهيز شنط الغذاء والحبوب وما إلى ذلك التي سيرسلها إلى الفقراء، ومن الناس من يستعد للشهر على نفس الطريقة السابقة. والله تبارك وتعالى يقول: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، سبحانه وتعالى. فشهر رمضان شهر مجاهدة النفس، وأذكر قبل أن أنتقل من هذه النقطة بحديثين ذكرتهما في خلال تناولي لها، اللي هي شهر رمضان شهر المجاهدة. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والحاكم بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، الجوع والعطش يعني لا أكل ولا شرب فعلا، ورب قائم حظه من قيامه السهر. هو قام فعلا لكن في الحقيقة أتعب نفسه بالسهر فقط. والحديث الثاني ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ثم أنتقل إلى النقطة الخامسة، احنا قلنا المغفرة، التوبة، التقوى، المجاهدة. النقطة الخامسة أن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر القرآن. نحن نعلم أن القرآن نزل في هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أنا هنا سأسوق حديثا رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الحديث في غاية الأهمية من جهة المعنى ومن جهة تدبر العلماء للنصوص القرآنية أو النبوية. نحن يقرأ علينا هذا الحديث مرارا وتكرارا، لكن لا نبحث ولا نغوص في المعاني التي يشتمل عليها النص القرآني أو النبوي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة حتى ينسلخ الشهر. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. يبقى إذن هذا الحديث يبين لنا أن جبريل عليه السلام كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان يقرأ عليه أو يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة، وحينئذ يشتد جود النبي صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل ليعرض عليه القرآن، ليعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. فكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، يعني إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل الكمالات الأخلاقية. برضو في حديث أنس الآخر الذي رواه البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. إن تكلمنا عن الحياء، كان أشد حياء كما ثبت في الصحيح، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. حصل الكمالات عليه الصلاة والسلام. أريد أن ألفت النظر هنا إلى نقطة، رغم أنه صلى الله عليه وسلم حصل هذه الكمالات الأخلاقية. قال له ربه عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإذا مسألة الفظاظة هذه ليست مطلوبة، ليست مطلوبة مع الناس، لا سيما من الدعاة إلى الله عز وجل. ينبغي أن يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى سمحا، لينا، حييا، محبا، وما إلى ذلك. طيب، شيخ الإسلام سأل سؤالا: لماذا كان صلى الله عليه وسلم، شوف العلماء كيف يتدبرون النصوص، سأل سؤالا: لماذا كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن؟ لماذا؟ احنا قلنا من قبل إن التقوى هي سلاحك الضروري في الاهتداء بالقرآن. لن يهتدي الإنسان بالقرآن إلا إن كان إنسانا تقيا يخاف الله عز وجل. فلكي يستطيع الإنسان أن يتدبر آي القرآن، لأن القرآن نزل ليس للحفظ ولا للتلاوة فقط، أنا ذكرت هذا مرارا وسأعيده، القرآن نزل للتدبر والعمل. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. في قفل على القلب، لماذا لا يتدبر الإنسان القرآن وهو الرسالة التي أرسلها الله عز وجل إلينا عن طريق رسولنا صلوات الله وسلامه عليه؟ يبقى لابد من تدبر القرآن، وتدبر القرآن يحتاج إلى قلب عامل بالتقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: التقوى هاهنا، وجعل يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم، التقوى هاهنا. يقول شيخ الإسلام: فلذلك كان صلى الله عليه وسلم ينفق بين يدي عرض القرآن على جبريل. ليه؟ لأن الله عز وجل قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه علامة لازمة للأبرار، ولن ينال البر إطلاقا إلا بهذه الخطة أو بهذا المسلك. نص الآية كده: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك قال عز من قائل في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، ده غير الزكاة، لسه الزكاة جاية، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر قوله تبارك وتعالى. اذهب إلى سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وإيه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. نسأل الله أن يجعلنا من الأبرار. طبعا ليس معنى هذا أن الإنسان لما يعطي للفقير يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم، لا، بل كما قال مجاهد ومن وافقه إن هذا كان راسخا في قلوبهم، فلما اطلع الله عز وجل من قلوبهم، من قلوب الأبرار، على هذا المعنى وهذه النية أظهرها للناس ليرغب في ذلك من يرغب في الخير والبر. طيب، يبقى إذن إنفاق، أنت حتى جرب، أنت مثلا ذهب إلى المسجد لتصلي، لقيك في الطريق رجل مسكين أو امرأة فقيرة أو طفل البقع الصفراء تملأ وجهه مما يدل على سوء التغذية، وطلب منك مالا أن تتصدق عليه، فتصدقت عليه بجزء من مالك البسيط الذي يوجد في جيبك مثلا، ثم دخلت المسجد، بمجرد أن تقول الله أكبر تجد أن عيناك تنهمر منها الدموع. إيه اللي حصل؟ ولا حاجة. درجة الإيمان، درجة البر والتقوى زادت في القلب، زادت في القلب، وده اللي حصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفق حين يدارس جبريل القرآن ليه؟ ليحصل هذه الخصيصة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وإحنا قلنا أن التقوى دي لا بد منها لفهم كتاب الله عز وجل. الإنسان إذا اكتفى من القرآن بمجرد التلاوة ضاع منه الدين وتحول إلى مجموعة من الظنون والتخيلات والأوهام. أوهام يقول لك لا ما يعني ما الإسلام برضو مش كده قوي. تجد جماعة مثلا من المثقفين يتناقشون في مسألة شرعية والله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ والله عز وجل تكفل بالحفظ، ومع ذلك حين يدرسون مسألة شرعية واحد يقول أنا أعتقد كذا، والتاني يقول له لا يا أخي أنا أتصور كذا، والثالث يقول لا لا لا مش قوي كذا، ده الدين يسر. يتكلمون بلا بينة ولا برهان. ليه؟ اكتفى من الكتاب بمجرد التلاوة فقط. أنا أعتقد أنني ذكرت سابقا آيتين في سورة البقرة مع تفسير ابن عباس لهاتين الآيتين. الآية الأولى والكلام عن أهل الكتاب، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أننا سنتبع لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ومن الناس إلا أولئك. والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال تعالى في الآية الأولى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس يتلونه حق تلاوته يتبعونه حق اتباعه. وكما ذكرت أيضا أن هذا التفسير في غاية العلو. راجع كده قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ستجد أن العلماء قسموا الهجر إلى أنواع. هناك هجر التلاوة من الناس من لا يتلو القرآن أصلا. طيب والذين يتلون القرآن قليل منهم من يتدبر هذا القرآن، والذين يتدبرون القرآن قليل منهم من يعمل بهذا القرآن، يعني قليل من قليل من قليل. يبقى في هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل. لما ابن عباس يقول رضي الله تعالى عنهما الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعه، يبقى معنى هذا أنهم قرأوا القرآن، تدبروا القرآن ليعرفوا مراد الله عز وجل منهم، عملوا بالقرآن. شوف آية في كلمة. في حين في آية أخرى حدث الله عز وجل أيضا عن الذين أوتوا الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. كلمة واحدة. ابن عباس قال لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال إلا تلاوة، إلا تلاوة. يعني معنى هذا أنه إن اكتفى من الكتاب بمجرد التلاوة تحول الدين عنده إلى مجموعة من الأماني. أماني أمان. شوفوا اليهود مثلا سبوا الله عز وجل وقتلوا أنبياءه وحرفوا كتبه سبحانه وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، يعني عداوة متأصلة للحق. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. بالإضافة إلى سب الله، أدي جريمة تانية. وقال عز وجل في موضع آخر: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب، وفي موضع آخر: يحرفون الكلمة عن مواضعه وقسوة في القلوب وما إلى ذلك. ومع ذلك وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وفي موضع آخر أيضا في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الجواب إيه؟ تلك أمانيهم، بأماني. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وعند قوله تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، سفيان الثوري، أنا ذكرت كلام سفيان وكلام شعبة بن عامر الشعبي رحمة الله عليهما. سفيان الثوري قال: وضعوا الكتاب، أدرجوه في ثوب من الحرير، وأحاطوه بإطار، يعني برواز من الذهب أو الفضة بس، وحطه في الصالون، وحطه في السيارة ورا، يزين بالقرآن المكان. لكن يعني صدق قوله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار اللي شايل كتب، الأسفار هي كتب الضخمة، يحمل هذه الأسفار فوق ظهره، يتأذى بها ويتضرر منها ويتعب ولا يدري ما فيها، لا يعرف ما فيها. فللأسف تحولنا إلى هذه الحال، إلا من رحم الله عز وجل، إلا من رحم الله. فإذا يا جماعة، الإنفاق في رمضان لا سيما ونصف شعبنا على الأقل تحت خط الفقر، هناك مجاعة في الصومال، كل يوم بيموت عدد كبير جدا من الناس. أخبرني أحد إخواني بأنه يموت في كل يوم 1000 من الجوع. أنا لا أكاد أصدق هذا الرقم الضخم، شيء شديد جدا. ونحن نقف مكتوف الأيدي، لا اضغط على نفسك وشد الحزام واسعى لسد خلة إخوانك. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي أيام المجاعات هذه فرصة لمن يملك مالا، فرصة لمن يملك مالا. في إيه بقى؟ راجع كده سورة البلد عند قوله تعالى: فلا اقتحم العقبة. يعني أنت أمامك عقبة كؤود، أهلا اقتحمتها؟ وما أدراك ما العقبة؟ تهويل، فك رقبة، ما عندناش نقدر نفك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هو ده اليوم اللي في يوم ذي مسغبة، يعني في أوقات المجاعات وقلة الرزق، القحط، الجدب وما إلى ذلك. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أو مسكينا ذا متربة، بعض المفسرين قالوا المراد بذلك المسكين الذي لا يجد ثيابا يواري بها جسده عن التراب فيلتصق التراب بجسده أو ببدنه. وقال بعضهم أو جمهورهم: لا، أو مسكينا ذا متربة هو الكثير الأولاد، الكثير العيال، القليل المال، القليل المال. احنا أمامنا نماذج شديدة جدا، ولا بد أن نترك هذه العبارة: أنا والطوفان من بعدي. لا، أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. وأنا أذكر بهذا الحديث العظيم الذي ينبغي أن نحفظه، لأن هذا الحديث عبارة عن إيه؟ خطة. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن، ما نقص مال عبد من صدقة يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. بس الصبر عند المقدرة، يعفو بقى عند المقدرة وخلاص ويتجاوز، يوم يدعوه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين، يختار أيها شاء. ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني ينبغي الإنسان دائما إيه يستعفف ويستغني عن الناس ما استطاع. قال في نفس الحديث عليه الصلاة والسلام: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه، ما يجيش بعد كده يقول أنا أديت حق ربنا أشوف حقي ويهجص بهذا المال أو يرتكب المعاصي، لا، فهو ينفق ماله بعلمه، يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه ويتقي فيه ربه، فهذا بأحسن المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمل فلان. يعني إذا رجل هذا الرجل محب للخير ولأهل الخير لكن حجزته الإمكانيات، نقص الإمكانيات، فهو بنيته وأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، حذاري من أن تكون من هؤلاء، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمة ولا يتقي فيه ربه، فهذا بأخبث المنازل. حدثت أن واحدا من هؤلاء مليونير طلع عليه زكاة 2 مليون جنيه. الزكاة يا جماعة عبارة عن 1/40، 2.5%، 2.5%. فقال يعني انتوا عايزيني ادي 2 مليون جنيه من فلوسي؟ دي مش فلوسك خلاص، مدام المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، 2.5% من هذا المال الزكوي ليست ملكا لك، وانها هي ملك للفقراء والمساكين على المشاع، على المشاع. قال انتوا عايزين الاتنين مليون دول انا اروح اديهم للناس؟ انتوا مجانين. وابى ان يدفع الزكاه. نسال الله السلامه والعافيه فيها. هيعمل ايه ده؟ هذا الرجل سيرحل الى ربه عز وجل بلا مليم واحد معه، وسيسال عن هذا المال كله. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله فالإبل. قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ورودها، وفي لفظ حلبها على الماء. الأداب الإسلامية لما يطلع يسقي الإبل من النهر يحلب هذه الإبل ويواسي الفقراء والمساكين من لبنها، ومن حقها حلبها يوم ورودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر مستوي كهذا اللوح، بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها أوفر ما كانت، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. الفصيل هو الصغير لسه حديث الفطام، اللي هو الحديث الفطام، حتى الصغير ده لا يفقده. وتأتي أوفر ما كانت تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال: يا رسول الله فالبقر والغنم. قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، تأتي بكامل عددها ليس فيها جلحاء ولا قرناء ولا عضباء ولا قرناء، ليس فيها جلحاء ولا عضباء ولا يعني ما فيهاش واحدة قرونها ملوية، ما فيهاش واحدة قرونها مكسورة، ما فيهاش واحدة بلا قرون، لا تأتي القرون عاملة كده. تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. أنا قلت ليس فيها جلحاء ولا عضباء ولا عقصاء، مش قرناء، ولا عقصاء، العقصاء اللي هي معقوسة الإيه؟ القرن. يعني إذا مسألة خطيرة، فلابد للإنسان أن يدرب نفسه على الإنفاق لا سيما في رمضان. وشوف الرسول عليه الصلاة والسلام، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هي التي ترسل المطر على الأرض التي تحتاج إلى الماء والتي لا تحتاج، يعني خير الريح المرسلة يعم الأراضي التي تفتقر إلى الماء والأراضي التي لا تفتقر إلى الماء. يعني إذا الإنسان خيره يعم جميع المسلمين، المحتاج وغير المحتاج، لكن ينبغي عليها أن يقدم الإيه؟ المحتاج. كان أحد مشايخ الأزهر، أظن الشيخ جاد رحمة الله عليه، كانت له كلمة طيبة جدا، قال لو أن الناس تدبروا رمضان لوجدوا أنهم حين يقتربون من الله عز وجل بالطاعات ويتركون المعاصي يعمهم الخير. تلاقي موائد رحمن، شنط رمضان، سخاوة وصدقات، كل ده الله. طب ما هو الناس دول هم نفسهم اللي كانوا في غير رمضان، لكنهم لما اقتربوا من ربهم عز وجل عن طريق الزيادة في الطاعات والتقليل من المعاصي عمهم الخير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالإنفاق يا جماعة، الصدقة برهان، الصدقة برهان، برهان على إيمان الإنسان فعلا، لأن هذه الصدقة هي شجاعة النفس في التخلي عن المحبوب، شجاعة النفس في التخلي عن المحبوب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفق الرجل درهما حتى يفتكه من بين لحيي 70 شيطانا، عمال يفك لحيي يعني فكي 70 شيطانا حتى يتمكن من إخراج هذه الصدقة. يعني الشيطان حائل. ولذلك في هذا الحديث العظيم، حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. محل الشاهد والصدقة إيه؟ برهان على صحة الإيمان يا جماعة. كذلك من أنواع الخير التابعة لهذا الأمر تفطير الصائم، تفطير الصائم. ما شوف كل العوامل بتجتمع لإيه؟ لتنمية الإيمان والتقوى في قلب الإنسان، علاقة متلازمة. تفطير الصائم عبارة عن إطعام الطعام، وإطعام الطعام من الإسلام من الإيمان. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بذل الطعام للمسلمين، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وكان حينئذ يهوديا، حبرا يهوديا، قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، يعني خرجوا إليه سراعا، فانجفلت إليه معهم عايز يشوف في إيه. فلما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بوجه كاذب صلوات الله وسلامه عليه. فكان من أول ما قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. طيب آخر نقطة في موضوعنا هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أن يحيانا حتى ندرك رمضان، وأن يوفقنا فيه للعمل بالطاعات. شهر رمضان شهر رؤوس الحسنات أو أصول الحسنات. هي أي أصول الحسنات يا جماعة؟ أصول الحسنات هي الطاعات المذكورة كمباني للإسلام، كمباني للإسلام. يعني مثلا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بني الإسلام على خمس. في حديث آخر وهو أيضا من حديث ابن عمر عن أبيه عمر، وهذا الحديث في صحيح مسلم، الحديث المشهور بحديث جبريل، قال عمر: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان، يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. هناك بني الإسلام، هنا الإسلام هو هذه الأمور. كل هذه الأمور ستجدها ممثلة في شهر رمضان. يعني مثلا إيه؟ توحيد الرب عز وجل، توحيد الرب، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ده أنت في شهر رمضان من الممكن أن تصل إلى مرتبة الإحسان، بل تصل إليها فعلا، وإن حافظت على هذا كنت من المحسنين. هو إيه تعريف الإحسان في هذا الحديث؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مش هو كده؟ أنت قاعد في البيت ورمضان جاي في شهر أغسطس، قوانا الله وإياكم جميعا في شدة الحر، وترجع إلى بيتك بعد يوم عناء في العمل وربما في المواصلات أيضا وفي الطرقات وازدحامها، وأمامك الماء المشبر كما يقولون، زجاجة الماء المشبرة والعصير مش عارف أمر الدين وإيه كلام من هذا القبيل، وأمامك زوجك أيضا، لكن لا تستطيع أن تقرب شيئا من ذلك. هل يراك أحد؟ لا، لا يراك أحد. لكن من الذي يراك؟ لا يراك أحد من الناس، لكن رب الأرباب عز وجل الخالق الذي لا تخفى عليه خافية مطلع عليك وأنت تعلم هذا، فلذلك لا تستطيع أن تقترب من هذه المفسدات للصيام أو المفطرات. صح؟ أساسا أنت عرفت الصيام من أنهي طريق؟ من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك شوف هذا الحديث الذي يعتبر عمدة في كتاب الصيام، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال عليه الصلاة والسلام: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث في غاية العجب، نصفه الأول نبوي والنصف الثاني قدسي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله، يعني مفتوحة برضه. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الصيام إذا له قاعدة في الثواب تخالف غيره. إيه؟ اختلف العلماء. يعني شوف مثلا أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله قال: قد علمنا أن جميع الأعمال لله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يثيب عليها. أمال إيه الحديث هنا؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. كل عمل ابن آدم العمل ده إخراج شيء إلى الوجود. يعني في الصلاة حركات، في الحج أو في العمرة سعي وخروج، في الزكاة إعطاء، اليد العليا خير من اليد السفلى مثلا، إعطاء إخراج مال. لكن ليس الصيام كذلك، الصيام هو إمساك. فقد يكون للإنسان حظ من حظوظ الدنيا في أي عمل من هذه الأعمال إلا في الصيام، إلا في الصيام. مجرد الصيام لا يطلع عليه أحد إلا إن أخبر به الإنسان، لكن الصيام مأمون عليه من الرياء بمجرده فقط. إن تكلم الإنسان وقال أنا صائم خلاص قد يدخل الرياء من جهة أنه تكلم. ولذلك حتى شبهوا الصيام بكلمة التوحيد أو كلمة الإخلاص اللي هي لا إله إلا الله. ليه؟ في إيه بالضبط؟ قالوا لأن لا إله إلا الله لا مدخل للشفتين في النطق بهما، وإنما اللسان. جرب لا إله إلا الله، فمن الممكن أن الإنسان ينطق هذه الكلمة دون أن تتحرك شفتاه. كذلك الإنسان من الممكن جدا أن يوهم الناس أنه صائم لكنه ليس صائما. وهناك إنسان صائم آخر في صوم النفل مش في صوم الفرض، إنسان آخر صائم ولا يعرف أحد أنه صائم، لا يعرف أحد أنه صائم. فالإخلاص في الصيام، وشو بقى رب العزة سبحانه وتعالى لما يقول إلا الصوم فإنه لي، لما ينسب العمل إلى العظيم الكبير المتعال معناها إيه؟ وأنا أجزي به. لما يقول أنا أجزيك بهذا النسب، ده نسب إيه؟ تعظيم لهذا العمل، ونسب تعظيم للثواب، وأنا أجزي به. شوف لما الكريم هو اللي هيثيبك على هذا. فالصيام ينمي في الإنسان خلق الصبر، ويقوي في الإنسان الإرادة التي يمتاز بها عن البهائم. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله، لا شيء ما هو سايبها ليه، ومتحمل كل ما يتحمله من الصعاب أو الظمأ أو الجوع. ليه؟ رغبة في الثواب من الله تبارك وتعالى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بقى بينصحنا أدام المسألة بالشكل ده، خلي بالك إن مش كل صيام، إحنا ذكرنا المسألة دي في باب إيه؟ التقوى، مش كل صيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث الجماع ومقدماته والكلام فيه، وقال بعضهم هو كل كلام فاحش، كل كلام فاحش، وخص بعضهم بالكلام الفاحش عن النساء سواء كان مع المرأة أو مع غير المرأة وهكذا. فلا يرفث ولا يصخب، أو ولا يجهل ولا يصخب. فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. هل يقولها في سره أم يقولها في العلن؟ الذين فصلوا في هذا كالإمام النووي قولهم بديع، قالوا إن كان صيام نفل فليقل هذا في سره، وإن كان صيام فرض فليقل هذا علنا، لأن الأصل في الناس أنهم صائمون. ولماذا يذكر مرتين؟ لماذا يقول مرتين؟ مرة يقمع بها نفسه ويذكر نفسه أنه صائم، والمرة الثانية يذكر بها غيره أنه هو أيضا إيه؟ صائم. إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يعني لا تقترب مني، أنا متلبس بعبادة الله عز وجل، والمفترض أنك كذلك متلبس بهذه العبادة. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب مريح المسك، يعني إيه؟ عندكم. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره. بعض الناس بيفرح بالفطر لأنه خلاص لن يصوم بقى مرة ثانية ولن يتعب وما إلى ذلك، والبعض يفرح لأن الله عز وجل وفقه لصيام الشهر ولأداء الأعمال التي كان يحب أن يؤديها في شهر رمضان. فرحة عند فطر، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يوم القيامة يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة. يعني الإنسان لا يضير أن يدعى من هذا الباب أو ذاك أو ذاك، لا، لكن هل هناك، فهل هناك من يدعى من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رضي الله تعالى عنه وأرضاه، نعم وأرجو أن تكون منهم. فده يعني شهر رمضان نتذكر، أو الصيام عموما، الصيام اللي كله عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فقاعدة الثواب في الصيام بخلاف قاعدة الثواب في أي عمل آخر. طيب بالنسبة للصلاة، احنا بنتكلم عن رؤوس أو رؤوس الحسنات أو أصول الحسنات، بنتكلم عن الصلاة. الصلاة وانت شايف صلاة التراويح، صلاة القيام في جماعة، وقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنة عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني لو رحت صليت العشاء مع الإمام وصبرت معه حتى انصرف من الصلاة، صلاة التراويح، كتب لك قيام ليلة. وأنت تعلم أن صلاة القيام هي إيه؟ شرف المؤمن، وهي دأب الصالحين من قبلنا. طيب الزكاة، تكلمنا عن الصدقة وعن إطعام الطعام. الصيام ده هو عبادة الشهر. الحج، في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أدي أصول أو رؤوس الحسنات في رمضان. لكن أنا أنبه إخواني في هذا الصدد، الإنسان مهما استطاع أن يصبر نفسه عن العمرة عن الحج الذي حج واعتمر قبل ذلك لينفق تكاليف الحج أو العمرة على الجياع سواء في مصر أو في الصومال، فعليه أن يفعل هذا، هذا أثوب عند الله. وكما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله وغيره كابن القيم وابن تيمية شيخي رضي الله عن الجميع، إن الفقه يظهر عند تعارض الطاعات. هنا يظهر الفقه، الإنسان يقدم الطاعة الأعلى. عبد الله بن المبارك خرج للحج، في الطريق لقي امرأة تأكل من المزبلة، امرأة عجوزا تأكل من المزبلة، فقال لها: اتق الله فإن هذا لا يحل لك. فقالت له: إنه حلال لي. امرأة فقيهة، قالت: على وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ففهم ابن المبارك فأمر خادمه أن يعطيها المال، وقال: نحج في العام القادم إن شاء الله، ورجع إلى إيه؟ إلى بيته. هذه هي أصول الحسنات في شهر رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا صيامه كما يحب وقيامه كما يحب. الإخوة الكرام، سأنتقل إلى أمر آخر متعلق بمليونية الجمعة. نحن أساسا التيار الإسلامي المفترض فيه أنه تيار دعوي، دعوي، ولا يمكن إطلاقا أن نتصور من التيار الإسلامي أن يستخدم العنف مع أي أحد من الشعب. ده الكلام ده طبعا مرفوض، والكلام الذي تفوه به أحد إخواننا يعني هو اعتذر عنه وقال إن هذا الكلام كان فيه تسرع، إن سببه الغضب مما يحدث وما إلى ذلك. لكن إحنا بنطمئن الشباب الموجود في ميدان التحرير، وبندعو جميع فصائل التيار الإسلامي، والحمد لله البيانات اللي خرجت، بيان الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أو بيان الدعوة السلفية في الإسكندرية، أو بيان الإخوان وما إلى ذلك، كل هذه البيانات بيانات تطمينية، فيها طمأنة إن إحنا لن نؤذي أحدا. وهذا الأمر ليس من طبيعتنا. وسائل الإعلام المنحرفة ألصقت بنا تهما نحن منها براء. فأنا أطمئن الموجودين في التحرير، وأطمئن جميع أفراد الشعب إن التيار الإسلامي يعني لن ينزل إلى التحرير يوم الجمعة ليضرب الناس أو مش عارف يحرر إيه، ولا وبعض المواقع الإنترنت لا يعرف هوية أصحابها. يعني يقول إحنا ستعلمون من الأسود وزئير الأسد وزئير النمر، كلام غريب جدا، كلام غريب جدا. لا يا جماعة، احنا بنقول ان احنا كتيار اسلامي المفروض ده تيار دعوي، يعني عليه ان يتحلى دائما بالصبر وان يقابل الاساءة بالاحسان، وهكذا نحن امرنا بهذا، هذا ديننا. فانا اطمئن الجميع الى هذا الامر، واقرر ان المليونية الجمعة قائمة كما هي، اعلنت عنها جماعة الاخوان، واعلنت عنها الدعوة السلفية في الاسكندرية، واعلنت عنها الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وكذلك الجماعة الإسلامية، وكذلك اللجنة التنسيقية لشباب الثورة، كل هؤلاء متفقون على أن الوقف يوم الجمعة، فلا تلتفت إلى أي كلام آخر يقال لك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد مصر. إحنا نازلين لنؤيد مطالب شباب الثورة في الإسراع بمحاكمة المفسدين وبمحاكمة القتلة الذين قتلوا أبناءنا من شباب الثورة. وأنا أقول لكل مصري ولكل عاقل، لا تطالب بالصفح عن القتلة، أنت لم تذق الآلام التي يعانيها آباء وأمهات هؤلاء الشباب الذين قتلوا غدرا وخيانة، فعليك أن تخاف الله عز وجل إن دفعت عنهم أن يبتلياك تبارك وتعالى بمثل ما ابتلاهم. والأيام كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فكن عدلا ولا تجامل في حق غيرك، جامل فيما يخصك أنت، لكن لا تجامل في الحق الخاص بغيرك. نحن طالب بهذا، ونطالب بأن تخلى دوائر في المحاكم للإسراع بمحاكمة المفسدين وبمحاكمة القتلة، ونؤيد جميع مطالب الثورة، لكن كما هو واضح من البيانات نرفض أن توضع قواعد عليا حاكمة للدستور، لأن هذا التفاف على إرادة الشعب، ده التفاف على إرادة الشعب. لا الجيش من حقه أن يفوض أحدا في وضع هذه القواعد، ولا رئيس الوزراء، ولا أي طيار إسلامي ولا غير إسلامي. الشعب قال كلمته في الاستفتاء، فأي التفاف على إرادة الشعب ينبغي أن يعلم الجميع أنه مرفوض من جميع طوائف الشعب. أسأل الله عز وجل لبلدنا مصر الأمن والأمان والاستقرار، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكر بمن أراد أن يمكر بمصر، وأن يرد كيده في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، أعتقد أن هناك بعض المداخلات. طيب، إن شاء الله يبقى في ليلة من ليالي رمضان نفطر جميعا في ميدان التحرير، ونصلي صلاة القيام في ميدان التحرير، وكذلك إن شاء الله على حسب ما أبلغني الدكتور صفوت حجازي أننا إن شاء الله سنصلي صلاة العيد في ميدان التحرير. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الأمة. تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد محمد أحسن عليك، أنا أحبك في الله عز وجل. حبك الله اللي تحبتني فيه، جزاك الله خير. وأنت ذكرت حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون حينما يلاقي جبريل. نعم. وأنا طلب عند الشيخ محمد. نعم. نعم يا شيخ، دروسك في الدرائر المضية وكذلك أعلام السنة المنشورة، نرجو من الأخوة الطلبة أن يجمعوا هذه الدروس، سواء كان الصوتي منها والمفرغ والمسجل، ويضعوا على موقع من المواقع بحيث يسهل الوصول إليها وأن تكون كامل. أفعل الطلب الآخر أو السؤال الآخر. نعم. هل سنرى عودة لبرنامج في رحاب الصحيحين في رمضان القادم؟ أحسن الله عليك. جزاك الله خير يا أبا عبد الرحمن، إن شاء الله سأفعل في كل من الاتجاهين. الاتجاه الأول تفريغ شرايط 200 سؤال أو أعلام السنة المنشورة للعالم العلامة الفذ حافظ أحمد حكم رحمه الله رحمة واسعة، إن شاء الله ستفرغ وجاري تفريغها يعني. والأمر الثاني في رحاب الصحيحين إن شاء الله بإذن الله سأعود إليه، لكن بعد رمضان. في رمضان اتفقنا خلاص على برنامج مع الدكتور صلاح سلطان، سيكون في كل ليلة من ليالي رمضان على الهواء إلى الليلة 17، ثم بعد ذلك يستأنف البرنامج إلى آخر الشهر، لكن مع الدكتور صلاح سيستضيفه معه آخر بإذن الله تعالى. تفضل أستاذ محمد. مرحبا بك اخي محمد من الجزائر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ، والله نحبك محبه عظيمه، ونحن ندعو لك في السحر يشهد الله تبارك وتعالى رغم بعد المسافة نحن وأبناؤنا وإخواننا هنا يدعون لك في السحر أنت وأبناؤك وزوجك، نحن نحبك محبة كبيرة. نحن عندنا طلب يا شيخ محمد عبد المقصود. نعم. عندك هو أحكام الصيام، بارك الله فيك، أنت عجل لنا أحكام الصيام حتى نستفيد منك. أحكام الصيام؟ بارك الله فيك، نعم أحكام الصيام على الشاشة. وكذلك الأخ الذي سأل عن الدراري المضية. نعم. الأخ الذي سأل، نريد أن تواصل لنا الدروس بارك الله فيك، نحن نتابعك ونستفيد منك كثير بارك الله فيك. أحبك الله الذي حبتني فيه، وبارك الله لك في أهلك وولدك وبارك لهم فيك، وأسأل الله أن يحفظ علينا جميعا ديننا وأن يختم بالصالحات أعمالنا. أما فيما يتعلق بأحكام الصيام فإن شاء الله تبارك وتعالى سأحاول أن أقدم أحكام الصيام على حلقتين أو ربما ثلاث حلقات إن شاء الله. أسأل الله أن ييسر لنا هذا الأمر. وأما بالنسبة للدراري المضية فأنا يعني استأنفت شرح الدراري المضية ووصلنا إلى أبواب الجماعة والإمامة وما إلى ذلك، إمامة الصلاة يعني وكذا. فإن شاء الله ستوالي قناة الناس أو قناة الحكمة أو القناتان تسجيل هذه الدروس وإذاعتها إن شاء الله على إخواني الأفاضل. نعم تفضل أخي محمد من أكتوبر. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ما أريدك يا شيخ، بس إحنا متعودين لما يبقى في اتصال مع حضرتك النمرة بتنزل على الشاشة، هي ما نزلتش النهارده وفوجئنا ان حضرتك هتتلقى تليفونات، فيا ريت يبقوا يحطوا النمره على الشاشه عشان نعرف ان حضرتك هتتلقى تليفونات. هي خلاص كده نزلت. سامعين يا اخوانا؟ نمره واحد، نمره اثنين. هي على الشاشه الان يا اخوان، يا اخ محمد هي على الشاشه الان دلوقتي، هي على الشاشه بس. احنا بنتحرك نتصل من غير ما ينزلوا. طيب يا حبيبي ان شاء الله ان ننبه اخواننا الى هذا الامر ان شاء الله. اتفضل. إنا نحبك في الله يا شيخ محمد. حبك الله ذهبتني في ربنا. وحشنا كتير والله. الله يكرمك ويرضى عنك. الله يكرمك. الله لي ولك. بعد إذنك يا شيخ أنا بسألك الدعاء ليا كتير. لمين؟ ليا. لك. هل تحب دعاء معينا أم مطلق الدعاء؟ كل اللي تدعوا لي خير إن شاء الله. هقول لك على حاجة أخ محمد. في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهداية هدايتك الطريق أو هداية الطريق، وتذكر بالسداد سداد السهم. عارف السلام يجي يسدد السهم ويقعد ينشن، إن لم يصب الهدف وقع قريبا من الهدف، وهذا معنى قوله صلوات الله وسلامه عليه: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، لكن بشرط أن يحرص الإنسان على إصابة الغرض أو الهدف نفسه. فأسأل الله عز وجل لي ولك ولسائر إخواني المستمعين والمستمعات ولسائر الأمة الإسلامية الهدى والسداد، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يجعلك من عباده المخلصين. تفضل. تفضل يا أم محمد من الإسكندرية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بصحة والسلامة بارك الله فيك. بقول لحضرتك احنا يعني والدتي تعدت الثمانين من العمر، وفي اكتر حاجه مضايقاها موضوع ميدان التحرير وجود الخيام واختلاط النساء بالرجال، فالحكايه دي عايزين نوضع لها حد يعني، لان الموضوع ده لا يقر شرع بيات الحريم في الميدان، الموضوع ده مضايقنا جدا. احنا مع كل حاجه حصلت ونتمنى ان احنا نوصل لبر الامان في البلد وفي العبادات ونرتقي بنفسينا وباسرنا، يعني نمشي في حدود الشرع والاسلام، لكن اكثر حاجه مضايقانا تواجد الستات. بارك الله فيك يا ام محمد. عندنا في اسكندريه في عند قائد البين. بارك الله فيك يا ام محمد. يعني طبعا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ينتهي هذا الامر، وانا اقول لابنائي وإخواني الثوار، أكبر خطأ يمكن أن نقع فيه أن يخاف الشعب منا وينفصل عنا، هذا أكبر خطأ. الناس الآن متخوفون في كل مكان. والبعض يقول إن في بلطجية اللي ضربوا الثوار، أبدا لا بلطجية ولا حاجة. أنا أكاد أجزم بأن أهل العباسية، أنا لو كنت ساكنا في العباسية لتصديت لمنع هؤلاء الثوار من الوصول إلى وزارة الدفاع. صحيح لحضرت بسنجو أنا هعمل حاجة، لكن سأحاول منعهم وخلاص، لأن هناك فارق بين الثورة والفوضى. فمسألة إن إحنا نهتف بقى ضد المجلس العسكري أو الجيش، الجيش يا أخوانا وقف إلى جوارنا أو إلى جانبنا وقفة. يعني واحد من الثوار اندهشت جدا بيقول الثورة كانت هتنجح سواء الجيش ضرب أو ما ضربش، يعني سواء وقف هذا الموقف أو ضرب فينا كانت هتنجح. يا أخي ده مش كلام. النبي عليه السلام في الحديث الثابت في عند أبي داود الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. شكر الله على النعمة واجب، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. لكن تعامل بالطريقة دي ما ينفعش، دي فوضى. نعم تفضل أخ ناصر بحيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا دكتور محمد. الله يكرمك. وحشنا خالص، بنتمنى نشوفك دايما على الشاشة والله. الله يحفظك ويرضى عنا وعنك. ربنا. كنا بيصير عندنا في البلد يا دكتور محمد، الله يعزك يا رب، بيصير عندنا في البلد إن في بعض الناس بيقولوا صلاة التسابيح، فهي مسألة خلافية عندنا. والله يا سيدي الفاضل، أنت عارف إن الحديث هذا الحديث مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وما رأيت حديثا اختلف العلماء فيه كاختلاف في هذا الحديث. فمنهم من صحح الحديث كالإمام النووي رحمه الله والحافظ ابن حجر والعلامة الألباني، ومنهم من جزم بأن الحديث موضوع يعني مكذوب كابن الجوزي رحمه الله، وكذلك الإمام الشوكاني أورده في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، ومنهم من قال هو حسن. لكن الحديث فيه صلها في اليوم مرة أو في الجمعة مرة أو في الشهر مرة أو في السنة مرة أو في العمر مرة. فالإمام أحمد رحمه الله قال يصليها ولو مرة في العمر، فأنا صليتها مرة في العمر وخلاص واقتصرت على هذا. فالحديث في الحقيقة ما رأيت الناس اختلفوا في حديث كاختلافهم في هذا الحديث، والذي تميل إليه نفسي أن الحديث لا يثبت. نعم الأخ هاني من القاهرة، تفضل أخي هاني. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يا شيخ محمد أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتني فيه أخي هاني، ربنا يبارك فيك. يا شيخ محمد، دلوقتي إحنا الجمعة ديت كانوا قالوا إن هي جمعة الشريعة، وكنا قلنا إن هي جمعة رفض المبادئ فوق الدستورية وكده. دلوقتي الناس ابتدت تقول جمعة الاستقرار ولم الشمل وحاجات كتير، يعني ما إحنا كان نفسي إن نيتي إن أكون نازل يعني في سبيل شريعة الملك الحق الجبار، إن هي سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وتعالى يحكم بشرعه في الأرض، وإن الواحد لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يبقى خالص النية، وإن دي نيتي وأجر عليها. أما دلوقتي هم بيقولوا استقرار ومش استقرار، لا إحنا كنا نازلين مش لكده، هم بيقفزوا على هذه الجمعة المباركة اللي هي كنا طالعين فيها إن إحنا نقول إن إحنا رافضين المبادئ فوق الدستورية. ما فيش حاجة اسمها فوق الدستورية دي خالص، إحنا عايزين إن شرع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يسود هو اللي يحكم. بص يا أخ هاني، أساسا تطبيق الشريعة له سبيل، فبعيد عن الهتافات، بعيد عن الهتافات. إحنا دلوقتي كمسلمين لن نرضى إلا بشريعة ربنا عز وجل، وهذه القواعد التي أرادوا أن تكون قواعد فوقية حاكمة للدستور أو لوضع الدستور جعلوها أعلى من الكتاب والسنة، والشريعة الإسلامية هي المرادة بهذه القواعد، هي المرادة. فإحنا ما نقول ما فيش قواعد فوقية، الشعب خرج وقال كلمته وانتوا قلتوا الصندوق، تيجي بعد كده تقول لي لا أصل الديمقراطية مش الصندوق وبس، الصندوق بالنسبة لك انت وخلاص، أو الديمقراطية هي بتاعتك انت كنخبة، الكلام ده مرفوض. فإحنا انت ساعة ما خرجت للاستفتاء يا أخ هاني، هل الاستفتاء ده كان فيه هل نطبق الشريعة أم لا؟ ومع ذلك أنت خرجت وقلت نعم، قلت نعم للطريق الذي يوصل إلى الهدف الذي ذكرته الآن. فإحنا بنقول إن الشعب اختار ب 77.2%، مع إن 22.8% لم يكونوا معترضين على مسألة المادة الثانية، على رأي شقيق الأكبر قال هي المادة الحاضرة الغائبة، هذه المادة لم تكن مطروحة للاستفتاء، ومع ذلك خرج الناس لأجل هذه المادة. خلاص، فإحنا إذن نهتم بأن إحنا نسعى إلى حماية إرادة الشعب، إلى حماية إرادة الشعب حتى يأتي وقت الانتخابات. كل هذه الأمور محاولات للقفز على الانتخابات وعلى تشكيل الدستور وما إلى ذلك. فإحنا لما نخرج النهارده نقول لا للالتفاف على إرادة الشعب، إحنا بنقول الجمعة دي جمعة تحرير إرادة الشعب، جمعة تحرير إرادة الشعب في كل شيء، فيما اختاره من مسلك، فيما اختاره من مسلك، وهو الشعب اختار أن يقف إلى جوار المادة الثانية. يبقى أنت لما تيجي تحافظ على المكاسب التي تحققت من الاستفتاء الذي حدث، هذه محافظة على إيه؟ على الطريق الذي يقودك في النهاية إلى تطبيق الشريعة. لكن هل أنت تتصور من الإخوان أو من السلفيين أو من غيرهم أنهم يفاصلون في هذه المسألة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا، إياك والظن فإن الظن أكذب الحديث. نعم، الأخ طه من القاهرة، تفضل الأخ طه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتني فيه، بارك الله فيك. والله اقتراح بسيط يا مولانا، بس بالنسبة لليونايت يوم الجمعة لو حضرتك أذنت لي، اقتراح تنظيمي أنا أتمنى إن هو يحدث تقسيم ميدان لمجموعة مربعات. لا لا بس استنى بس استنى بس استنى بس يا اخوانا، من غير ما تقترح هذه التقسيمات، يعني الناس المتمرسين في في في في تنظيم مثل هذه الوقفات لا ينامون، لا ينامون، لانهم يريدون ان اخراج الامر على احسن صوره تلتئم فيها جميع طوائف الشعب من غير حدوث اي امر يكدر الصف العام. فالحاجات دي كلها يعني في لجان بتدرس هذا الأمر الآن وبتضع له خطط وتجند له شبابا للمحافظة على النظام. نعم، نادر، تفضل يا نادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله العظيم رب العرش العظيم أن أحبك في الله يا شيخ محمد. أحبك الله اللي حبتني فيه يا أخي نادر، بارك الله فيك. لما بشوفك ينشرح الصدر يعني. جزاك الله خير، أكرمك الله. كوكب من الدعاء. وحضرتك يعني ساب العلم من بين ثنائك يعني. ربنا يحفظك ويبارك فيك. وربنا يسدد خطاك في الحق، وان ينصر الدين وعز الاسلام. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، امين يا رب. وان يحكم فينا شريعتك. امين امين. ليا طلب بس يا مولانا. نعم. الحين في مثلا في انتخابات مجد اللي هو الرئاسة نازل بعد الحين طبعا بعد الاسلاميين. انتخابات الايه؟ يعني الرئاسة. يا بص يا حبيبي. أنا كل إنسان له خطة يسلكها. أنا انتخابات الرئاسة لم يفتح الباب بعد انتخابات الرئاسة، فلا أريد أن أشغل نفسي بأمر لم يرد بعد عن أمر هذا وقته ومحله. إحنا الآن أمامنا انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم بعد ذلك الدستور سيستفتى على الدستور بعد أن تقوم لجنة من الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشورى بوضع الدستور. هذا في استفتاء على الدستور، بعد ذلك يفتح الباب لايه؟ لترشح الراغبين في الايه؟ في تولي منصب رئيس الجمهوريه. هنا نتكلم. لكن انا الان اخشى ما اخشى ان تشغلنا الامور التي لم ترد بعد عن الامور الحاضره. انا لا اريد ان تغيب عيني ولا ان يغيب عقلي ابدا عن هذا المشهد الحاضر الان. فمعلش انت حضرتك سال غيري فيما يتعلق بانتخابات الرئاسه. أم عبد الله من العراق، مرحبا بك أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. شيخ معايا؟ نعم يا فندم معاك، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أم عبد الله من العراق. أهلا. جاية زيارة للقاهرة. نعم. الله يخليك يا شيخ. نعم. الله يخليكم إن شاء الله، والله يحفظ مصر إن شاء الله. آمين آمين. ويحفظ كل البلاد العربية. بس توجيه من عندك إلى كل المصريين، كونون إيد واحدة ويحافظون على بلدهم من الشمال للجنوب. إن شاء الله الله يحرس مصر ويحرس أبنائها. آمين. بس إن شاء الله يكونون إيد واحدة. تسمعون يا مصريين؟ نعم. أقول تسمعون يا مصريين كلام الأخت العراقية؟ تفضلي. الله يخليك وليس يصير بيكم مثل ما صار بي. الله يرضى عنا وعنك. والله العظيم أنا جيت هسه صار لي 10 أيام كلهم حذروني أن ما أجي للقاهرة، وجيت أنا كلش أحب مصر، فما أريد لأن هي قلعة العرب، هي قلعة العروبة، هي قلعة القومية، فإن شاء الله يصير إيد وحدة وتشيل العرب كلهم، لأن إحنا عينا على الشعب المصري، إن شاء الله يكون إيد وحدة. وإن شاء الله يا رب بجاء هذا شهر رمضان. بارك الله فيك يا أم عبد الله. ربنا يكرمك ويجعل هذا الدعاء لأهل العراق ولأهل ليبيا ولأهل سوريا ولأهل اليمن ولجميع البلاد العربية والإسلامية يا رب. جزاكم الله خيرا. الأخ نادر من فلسطين. السلام عليكم يا شيخ. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا شيخ. أحبك الله ذهبتني فيه، أسأل الله أن يعزك أنت وأهل فلسطين جميعا. آمين يا شيخ. نعم. سيدنا الشيخ، نسأل الله رب العالمين أن يبعث السكينة في قلوب أهل مصر. آمين. وأن يعني يتوجهوا نحو الخير العميم. آمين. وهو تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. آمين. القويم. آمين. لأن العالم كله، كل العالم الإسلامي ينتظر هذا الخير من أهل مصر. نعم. وخاصة من الجيش المصري العظيم الذي حمى الثورة. نعم. سيدنا الشيخ، في ظل رمضان واقتراب رمضان، حقيقة كل عام خرجوا علينا ببدعة فظيعة، وهذه أنه ناس يصومون في هذا اليوم وناس يصومون في يوم آخر، وهذا يعيد في هذا اليوم وهذا يعيد، مع العلم أنهم يحجون كلهم في يوم واحد، ويخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشرع العظيم في أنه كل الناس يصوموا وناس يفطروا. فسيدنا الشيخ، هذا نحن نعلم علم اليقين وبعد إذنك أنه هذا لا يحله إلا توحد المسلمين في ظل خلافة إسلامية، لكن هذا سيدنا العزيز أنه هذا يحتاج توجيه من يعني في هذا الفضفضة الخيرة التي أستمع لها، أنه توجيه للمسلمين في هذا الأمر، وأنه هاي البدعة التي بدأت من أيام فيصل ومن أيام عبد الناصر وهاي الأمور الخطيرة أنها ألا ألا ألا ألا في ظل الثورات الخيرة ألا تكون في بلاد المسلمين. وجزاكم الله خيرا يا سيدنا الشيخ. أحسن الله إليك، بارك الله فيك. والله الذي أعتقده ما ذهب إليه الأئمة الأربعة من أن ظهور الهلال في بلد ما يكون ملزما للبلدان الأخرى التي تشترك مع ذلك البلد في جزء من الليل. ليه؟ لأن البلدان في قياس الأفق الواحد، هذه عبارة ابن رشد في كتاب بداية المجتهد، البلدان في قياس الأفق الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل أولا فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين إذا رأيتموه فصوموا، أي إذا رأيتم الهلال، وإذا رأيتموه فأفطروا. هل إذا رأيتموه لابد أن يراه كل إنسان بنفسه، أم أن السنة بيّنت أنه إن شهد شاهدان أو شهد شاهد واحد بدخول الشهر على مذهب أحمد والشافعي وأهل الظاهر يبقى هذا كافي لإيجاب الصيام على جميع المسلمين. فإن كان الهلال قد ظهر في مثلا في بلد، فإنه قد ظهر في البلدان الأخرى التي تشترك مع ذلك البلد في جزء من الليل. وخذ مثالا، مثلا هذا المثال ملخص ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شايف هذه المنضدة؟ تصور أن إنسانا هنا في أسوان في الجنوب، وظهر الهلال في أقصى الشمال الغربي في مرسى مطروح. يبقى الهلال الذي في أقصى الشمال الغربي الذي في مرسى مطروح يكون ملزما للرجل الساكن في أسوان، بينما إذا ظهر الهلال في السودان على بعد كيلومترات من هذا الرجل الذي في أسوان يبقى لا يأخذ بالهلال. قال شيخ الإسلام هذا أمر يأباه دين الإسلام، هذا أمر يأباه دين الإسلام. لكن هي المسألة إيه؟ يعني كما ذكرت لك باختصار، وليس الأمر محل إجماع، بل خالف في ذلك سالم ابن عبد الله والقاسم ابن محمد ومن وعكرمة على ما أعتقد، فذهبوا إلى أن كل بلد له رؤيته واحتجوا بحديث، هذا الحديث حجة عليهم وليس حجة لهم، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يأخذ برؤية معاوية في حين أن الحجاز كانت جزءا من الدولة الإسلامية. فدي قصة تانية، لكن إيه إن أردتم أن نتعرض لها بالتفصيل يبقى في وقت يتسع فيه الإيه الوقت لذلك. نعم أستاذ أحمد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك شيخنا؟ بارك الله فيك. إني أحبك في الله. أحبك الله إذا أحبتني فيه، جزاك الله خيرا. شيخنا لينا اقتراح كده شيخنا، إن شاء الله يكون ثمرة للحلقة دي بإذن الله. نعم؟ اقتراح إن شاء الله يكون ثمرة للحلقة دي بإذن الله. اتفضل يا فندم. إيه رأيك يا شيخنا نعمل إن شاء الله تحت رعاية الهيئة الشرعية لحماية الحقوق والإصلاح حملة دعوية إغاثية للإخوة في الصومال وفي القرن الأفريقي، تكون حملة لإغاثة المسلمين ودعوة غير المسلمين. في هذه الحلقة على الرحب والسعة نستأذن القائمين على القناة في هذا، ثم نستأذن إخواننا وزملائنا في الهيئة الشرعية. احنا نستفيد يا شيخنا من بعد النقطة كلام حضرتك، احنا نستفيد بجهودهم التنظيمي، واحنا ان شاء الله نكون كلنا متبرعين، وانا اول متبرع. الله يبارك فيك يا شيخ. ونتبرع يا شيخنا وننظم الحلقة، ويا ريت نقضي اخر 10 ايام من رمضان لو قدرنا في اغاثة اخواننا هناك وطعامهم يعني. والله يا ابني جزاك الله خيرا. الجوع هناك ان شاء الله. بارك الله فيك يا ابني. على كل حال ابشرك من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الإخوة والأخوات الكرام، أترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء قادم إن أحيانا الله عز وجل وإن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.